بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء تمسكوهن ضرارا لتعتلوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا

صدق الله.